لغير الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ففي السند المتصل الى الامام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمديه كما ذكرنا الشمائل اي الاوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به من حيث خلقته وخلقه وشؤونه صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف كان إزاره والمقصود وكيف كان أيضا رداؤه. يعني الكلام الإزار ينسحب عنه الكلام على الرداء. الإزار ما يستر به أسفل الجسم والرداء ما يستر به أعلاه. فباب جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا الرداء على حد قوله جل وعلا سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. والإزار ما يستر أسفل الجسم والرداء ما يستر أعلاه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن مناي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب بن حميد إن لنا أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدة وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. في بعض النسخ عن أبي بردة عند أبيه وهذه زيادة غير مذكورة الصحيح. قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء ملبدة. الكساء هو ما يستر أعلى البدن أعلى البدن يعني الرداء ضد الإزار. ومعنى الملبد أي المرقع أي كان في رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبد كان فيه اللبدة وهي الرقعة. وقيل الذي ثهن وسطه حتى صار كالإبري. قال كساء ملبدة أي فيه رقعة وإزارا غليظا أي خشنا. فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبض روح رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذين. سنده صحيح رواه البخاري ومسلم. أي أنه لما فارق الدنيا كان هذا لباسه فهو مع ما له من المكان العظيم عليه الصلاة والسلام كان يلبس هذا الثياب على ما فيه من ترقيق وخشن ولم يكترث عليه الصلاة والسلام بزخارف في الدنيا ولا بمتاعها. حتى أنه فتح عليهم عليه الصلاة والسلام بعد الفتوحات وبعد فتح مكة وبعد قوة الإسلام مع ذلك كان على هذا التواضع عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن غنيان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أشعث بن سليم قال سمعت عن أمتي تحدث عن أبيها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أثقى وأبقى. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة منحى. قال أما لك في أسوة. فنظرت فإذا إزاره من نصف ساق. قال وسمعت عمتي عمته هذه اسمها رهون وهي مجهولة وأما أمها فهو عبيد الخالد. هذا يقول أنه كان يمشي فسمع صوتا من خلفه يرفع إزاره يعني طلع الإزار فإنه أثقل للرب جل وعلا لأنه لا يجوز أن يكون طويلا وأبقى حتى لا يتقطع. وفي رواية وأنقى أي أنظر. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. البردة السوداء فيها خطوط بيض والمقصود ملحاء أي أنها ليست من الثياب الفاخرة بل هي من الثياب التي ثياب المهنة والعمل. فهو ثوب مهنة لا ثوب زينة. فقال أما لك في الأسوة أي اتباع واقتداء. فنظر فإذا هو عليه الصلاة والسلام إزاره إلى نصف ساقه. وقلنا هذا سنده ضعيف لكن جاء ما يدل على أن الإزار يكون إلى نصف الساق كما سيأتي الأحاديث التي بعد. قال حدثنا سويد بن واصل قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن عبيدة عن إيس بن سلمة بن أكوع وموسى بن عبيدة والربذ بن عبيدة الربذي ضعيف. قال الأبي قال كان عثمان بن عفان يعتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني أن بصص هكذا كان يفعل عثمان رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن زيد أو بن نذير عن حذيفة بن يمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي. العضلة هي العصب الذي فيه اللحم. الساق ما بين الركبين القدم أو ساقه ساق حذيفة أو ساق بن يعسس. فقال هذا موضع الإزار أي نصف الساق العضلة أي فوق نصف شيئا يسير. قال هذا موضع الإزار يعني أخذ عضلة الساق وقال هذا موضع الإزار يعني الإزار لا يطول له. فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. الكعبان لا يصل إليهما الإزار والرداء أو الثياب الذي يستر الأسفل الإزار أو القميص أو السروال أو غيره. وسنده صحيح قد رواه من جامعه وغيره. هذا يدل على أن لباس المسلم يكون إلى عضلة ساقه. فإن طال فإلى نصف الساق فإن طال فتح إلى الكعبين. لكن الكعبان ليس لهما حوض من الثياب فلا يكون الثوب مع الكعبين يستره بل يقول فوق الكعبين كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث ما أسفل الكعبين ففي النار ما أسفل الكعبين ففي النار. وأما من جرى ثوبه خجلاء وتكبر وتفاخر فهذا لا ينظر إليه يوم القيامة ويزكيه ويعذبه. فقوله ما تحت الكعبين ففي النار. طيب والذي مع الكعبين يقول عليه الصلاة والسلام فلا حق للإزار في الكعبين. فينبغي أن يكون فوق ينبغي أن يكون فوق. ظاهر الإسبال من الكعبين ممنوع وظاهر الحديث أن إسبال الثوب إلى الكعب ممنوع ولكن في الحديث ما أسفل الكعبين يدل على الجواز. والأولى أن يكون له حظ لدلالة هذا الحديث على معنى جديد وهو أن الثوب لا ينزل إلى الكعب بل يكون فوقه. قال باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الباب الذي ذكر فيه صفة اللباس أو الإزار ذكرنا فيه أربعة أحاديث. هذا الباب جديد في بيان الأحاديث التي بينت كيف كان صلى الله عليه وسلم يمشي وما هي هيئة مشيته. وهذه قد ذكرناها في الآيات في الأحاديث الأولى في بيان خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وذكر هذا من ثلاث أحاديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ولا رأيت أحدا أسرع في الشمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له. إنا لنجهد أو لنجهد أنفسنا وإنه غير مكتره. سنده حسن لأن ابن لهيعة قتيبة بن سعيد روايته عن ابن لهيعة سليمة وثابتة أو صحيحة. فقال أبو هريرة مبينا عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت شيء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد شيء أحسن منه كأن الشمس تجري في وجهه يعني إلى معان وجهه وبراقته وضوئه عليه الصلاة والسلام. فشبه لمعان وجهه عليه الصلاة والسلام بضوئه الشمس. ولا رأيت أحدا أسرع بمشيته فكان بمشيته سريعا كأنما الأرض تطوى له تطوى من الطير. فإذا كانت الأرض تطوى فيقطع مسافات طويلة في وقت يسير وهو لا يجهد ولا يتعب عليه الصلاة والسلام. وإنا لنجهد أنفسنا أو لنجهد أنفسنا يعني نحملها ونتعبها لنلحق به وهو عليه الصلاة والسلام لا يكتره لأنه غير مكتر، أي أنه غير مبالغ، بحيث يجهد دون أن يجهد نفسه، بل تلك هي مشيته عليه الصلاة والسلام. وقد كان إذا مشى صلى الله عليه وسلم يقول أترك ظهري للملائكة قبلي. ولهذا مر معنا الحديث أنه كان يسوق الصحابة، فقيل أنه كان يسوق قدامه، والصواب يعني نستدرك على ما ذكرنا سابقا، الصواب أنه كان يمشى يمينه ويساره ويخلى ظهره أو ظهره للملائكة كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد أي من مشايخ تلميذه، قال أنبأنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الأعلى بن عبد الله مولى أخرى قال ضعيف، قال أخبرني ضعيف محمد بن ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشى تقلى كأنما ينحط من الصدب. وأيضا هذا إبراهيم لم يسمع عليا. والحديث سبق في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام إذا مشى تكفأ تكفؤا، أو قال تكفأ تكفيا، أو قال كأنه ينحط من صدب، أي أنه تعلو مشيته فإنه فيه شيء من كأنه ينزل من مكان منحدر ويتقلع، يعني يرفع خطاه بقوة عليه الصلاة والسلام كأنما ينزل من مكان منحدر. وإذا كان الإنسان نازل من مكان منحدر يرى أن جسمه مندفع إلى أمام، هذه مشية عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا سفيان بن وكيع في ضعف، قال حدثنا أبي عن المسعودية عن عثمان بن مسلم يوم موز عن دابر بن جبين عن ابن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. هذا سند ضعيف، وقد سبق برقم 5 ورقم 6، لكن ثبتت صفة مشيته في أحاديث أخرى وأنه كأنما ينصب من كف من منحدر عليه الصلاة والسلام. قال باب ما جاء في تقنع رسول الله عليه الصلاة والسلام. المراد بالتقنع أن يلبس القناع وهو الخرقة التي تجعل تحت رأسه، بحيث إذا ادهن رأسه لا يلطخ قميصه ولا عمامته كما سبق. وذكر هنا حديثا واحدا، وسبق الحديث قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح وفي ضعف عن يزيد الأبان أيضا في ضعف عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات، يعني يجعل هذا القناع على رأسه قبل نفس الإمامة، وكان يجهل شعره عليه الصلاة والسلام فحتى لا يلطخ الدهن عمامته أو قميصه كان يتخذ هذا القناع، فمن كثرة وجود الدسم أو الدهن فيه كأنه اسود أو كأن ثوبه ثوب زيان، أي لكثرة استعماله الدهن عليه الصلاة والسلام. قال باب ما جاء في كيسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأحاديث التي تبين كيف كان عليه الصلاة والسلام يجلس، وذكر ثلاثة أحاديث. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه، والحديث سبق وهما دحيبة وصفية ودحيبة بنتي عليبة. الحديث هذا سبق برقم 66 وجاء في إسناده عن دحيبة وعليبة، ولم أستدرك هناك فنستدرك الآن وأقول الصواب كما قال أهل العلم صفية ودحيبة بنتي عليبة وهما مجهولتان، عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قائد القرفصاء، قال فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. سند رباية. فالمقصود هنا أن القرفصاء هي أن يجلس على إليته ويلصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على الساقين على هيئة المحتبي، على هيئة المحتبي، وهي جلسة فيها وقار وتخشع. وقيل أن يجلس على ركبتيه متكئا ويلصق بطنه بفخذيه، قيل هذا وهي جلسة كان يجلسها الأعراب. فهذه في صفة جلسته عليه الصلاة والسلام إن كان الحديث فيه ضعف. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال حدثنا سفيان بن الزهري عن بني تميم عن أمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. سنده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. هنا يقول عم عباد هو عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد العاصم المازي بن الأنصاري صحابي مشهور قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا من الاستلقاء وهو يضطجع على القفا كان مضطجعا على القفا وليس منه نوم وإنما كان مستلقيا عليه الصلاة والسلام. نعم واضع إحدى رجليه على الأخرى يضع رجلا على الأخرى فإن كان الاستلقاء جائزا فالجلوس من باب أولى فالجلوس من باب أولى ولعل الحال التي كان مستلقيا فيها لم يكن هناك أحد ممن هو موجود في المسجد أو ممن يعني يحتشم بحضرته. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستلقاء على الظهر قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى فكيف يجمع بينهما؟ يجمع بأنه إذا كان يخشى أن تظهر عورته وإلا فإن لم يكن كذلك فلا بأس. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني ومتروك قال حدثنا إسحاق بن محمد بن صالح مجهول قال عن ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد وهو مقبول عن أبيه عن جدي أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتفى بيديه وسنده ضعيف جدا. والاحتفاء كما ذكرنا أن يجلس على مقعدته ويضم ساقيه إلى بطنه ويمسكهما بيديه هذا في جلسة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب ما جاء في تكاء في رسول الله عليه الصلاة والسلام المقصود بيان التكاء بوزن اللمزة أي ما يتكأ عليه الوسادة التي يتكأ عليها. وذكر هنا أربعة أحاديث قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره وسنده صحيح. هذا يقول جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة الوسادة كانت من جهة يساره أي الوسادة على يساره وليس متكئا على يده اليسرى بل متكئا على الوسادة وهي على ماذا؟ على يساره حال كون الوسادة موضوعة على يساره فاتكأ عليه صلى الله عليه وسلم. فمن التكأة التي كان يتكئ عليها الوسادة وقد جاء في الحديث أن الوسادة لا ترد الوسادة لا ترد. وهنا إضافة لفظة على يساره تكلم فيها بعض أهل العلم لأن بعض رواة الحديث قالوا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة دون زيادة لفظة يساره ولهذا حكم عليها بعض أهل العلم بالشذوذ. قال حدثنا حميد بن حميد بن مسألة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الدويري سالم بن إياس رضي الله عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن الدويري بن إياس يعني فيه اختلاف لكن الحديث هنا جاء في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال إشراك بالله وعقوق والدي قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا يعني كان في جلوسه متكئا على شيء فقال وشهادة الزور أو قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت ليته سكت. والحديث صحيح لأن سماع بشد المفضل من الجريري قديم والحديث كذلك جاء في البخاري ومسلم. فكان عليه الصلاة والسلام متكئا وحذرا من الكبائر الشرك وهو أعظم الذنوب وعقوق الوالدين. أما شهادة الزور فقام صلى الله عليه وسلم وجلس وصار يكبرها ليس لأنها أعظم من الشرك ولكن من باب أن الناس قد يستهينون بها وهي أمرها عظيم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن أقمع عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. سند صحيح حديث صحيح وقد رواه البخاري. المقصود هنا متكئا اختلف أهل العلم فيه. قالوا الاتكاء هو الميل على الجانب أي اليمين أو اليسار وألحق به أيضا النوم أو الاضطجاع. ولكن ذكر الإمام ابن الجزري الإمام ابن الأثير في النهاية غريب الحديث أن المراد بقوله بالنهي عن الأكل متكئا المراد بالاتكاء هو التربع أن يأكل متربعا لأن التربع جلسة تمكن وجلسة اطمئنان وذلك يكون أدعى إلى أن يكثر من الأكل فيعني يقع المبالغة في النهبة والإكثار من الأكل. ولهذا نقل بعض العلماء في صفة جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأكل أنه كان يجلس ويضع إليته على باطن قدمه اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى قائمة فيأكل على هذه الصفة كان يأكل على هذه الصفة عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن القيم أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل يقعد للأكل كان يقعد للأكل على ركبتيه ويضع بطن قدمه اليسرى تحت ظهر اليمنى بطن اليسرى تحت ظهر اليمنى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن مهدي بن أقمر قال سمعت أبا حنيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا وقد سبق الحديث. يعني الجلسة إذا كانت الجلسة فيها استقرار فيدخل في ذلك التربع غيره لأن يعني ذلك أدعى إلى أن يكثر من الأكل فيتثاقل ويقع في النهمة. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سمعت بن حول بن جبل بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة وليس له حسن وقد سبق برقم 30 و100. قال أبو عيسى يعني الترمذي لم يذكر وكيع على يساره وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما روى إسحاق المنصور عن إسرائيل. ولهذا حكم على الرواية بالشذوذ فكان عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الحديث قال رأيته متكئا على وسادة ولم يذكر لفظ اليسار ولم يكن عليه الصلاة والسلام يأكل متكئا ونقل النهي عن الأكل متكئا أي جلسة مطمئن متمكنة فيكون ماذا قال يشرف في الأكل. قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله أي في صفة اتكائه. السابع ما الشيء الذي كان يتكئ عليه أما هنا فكيف يتكئ. وذكر فيه حديثان قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن والدارمي قال حدثنا عمر بن عاصم قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا أي يشتكي من مرض فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. الحديث قد سبق برقم 59 فكان مريضا فخرج يتوكأ على أسامة فكان يجعل بعض الرجال يعني للاتكاء عليهم ويتحامل إذا كان به مرض عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب قطري من يعني من قطر ويعمل بأرض قطر التي هي من البحرين ويتوشح به قد خالف تلمط به وخالف بين أطرافه على كتفيه فصلى بالصحابة وكان هذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رواحة عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي به فيه وعلى رأسه إصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشتد بهذه الإصابة رأسي قال ففعلت ثم قال فوضع كفه على منكبي ثم قال قام فدخل في المسجد وفي الحديث قصة والحديث في عطاء بن مسلم فيه ضعف وابن أبي رباح لم يسمع من الفضل فسن فيه ضعف وذكر في هذا الحديث أنه اتكى على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وقام ففيه جواز اتخاذ يعني غيرة للاتكاء عليه إما قائما وإما تعتمد على ركبتيه وتقوم. صاحب السؤال تاع اللي ياخذ الماء من البئر ويبيعه هذا ياتي حتى يستفسر منه. بالنسبه للذهاب في رمضان للبحر اجمل منه غير مره يعني كون الانسان يحتار ولا يعني يدحي راسه فهنا ادخل فليحتر في ذلك غايه الاحتياط ولا شيء عليه ان شاء الله تعالى وقد كان بعض الصحابه يدخل في محضر ويغتسل حال الصيام. والرجل كان يتقاضى مبلغا شهريا عندما توفي يحوم الى المبلغ الى زوجته فهل يعد من التركه؟ هذا لا يعد من التركه لان هذا شروط العمل تحول الى زوجته اذا توفيت زوجته فلا يحول الى الاولاد. وأعطى لها مبلغ المال سنة مبلغ الجنازة. أما المال يعطى مبلغ الجنازة فهل هو من التركة أو لا؟ هذا من تطهير خاطر زوجة هذا الميت فأيضا لا يعتبر من التركة. والأولى هنا أن يرجع إلى أصحاب المؤسسة ما يعني ما أصل المال الذي أعطي لهم للزوجة، هل هو من مال مدخل للرجل أعطي لها فيكون من التركة أو لا؟ إخراج زكاة الفطر نقدا هذا مذهب الأحناف، الجمهور متوسع عام والمقادير معروفة يعني. هل يكفي أن تنهي مرة واحدة صلاة التراويح أم في كل ركعتين؟ لا تكفي، يكفي أن تصلي بنية واحدة التراويح. هل يجوز الاغتسال في البيت الخلاء إذا لم يكن هناك مكان؟ فتلقي المكان هذا وتغتسل فيه، لا إشكال. هل أذان القيامة واجبة على الذي يصلي فريضة وحده؟ يعني لا ينبغي له أن يترك الأذان والإقامة، أما الإقامة فواجبة، وأما الأذان محل خلاف ولا ينبغي له أن يترك ذلك. إذا كان قوت الرجل حراما ودعاته فلا تأكل منه، إذا كان حرام مثل ما ذكرت هنا يبيع التبغ والكبريت ويبيع يأخذ مواد غذائية من أماكن يعني خفية فهذا مال حرام لا تأكل منه. ما معنى اسم لؤي؟ لا أدري. هل ليلة القدر تتغير في كل سنة من ليلة إلى أخرى؟ هذا قول أكثر أهل العلم، لكن غالبا ما تكون في العشر الأواخر وفي الأوتاد منها وخاصة في الأخيرة وبالأخص ليلة 27. حكم الصلاة في السروال إذا كان فضفاضا، إذا كان فضفاضا لا يحج من عورة هذا جائز وإن كان خلاف الأولى، فإن كان ضيقا يحج من عورة فهو بين الكراهة أو التحريم. تقول أن لا أتتها العادة الشهرية يوم 12 من رمضان، اغتسلت وصلت يوم 17 واليوم 22 من رمضان سقطت قطرة في هذا اليوم، فهل تعد من حيض أو لا؟ إذا كان يوم 17 ظهر علامة الطهر فقد طهرت المرأة، وما ظهر بعد ذلك يوم 22 من تلك القطرة تتفرص فيها هل تعد من الحيض أو لا؟ لأنها هي تميز حيضها، والغالب أنها ليست من الحيض. كيف الغسل من الجنابة؟ هناك غسلان، الغسل الكامل والغسل الكافي. أما الغسل الكامل في الأجر فهو أن تغسل مكان الجنابة تنقي ثم تتوضأ ثم تغسل رأسك الجهة اليمنى مرة والجهة اليسرى ثم جميع الرأس فصل ثلاثا، ثم تفرغ الماء على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر وتتوضأ في أول الأمر، فإن كنت غسلت رجليك فاكتفى، وإن كنت لم تغسل رجليك ففي آخر الغسل تغسل الرجلين. هذا الغسل الأفضل والذي جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والغسل الكافي أن تعمم الجسم كله بالماء ولو لم تراعي الترتيب أو اليمين أو الشمال أو كذا. صلاة الرباعية متى يكون رفع اليدين؟ جالسا قائما يعني في الثنائية لما يتشهد يقوم الثالثة يرفع وهو جالس ولو قائم يظهر أن كل فيه ساعة قائم أو قائم، وقد جاء ما يدل على أنه يرفع وهو جالس. حكم صلاة الجنازة في المقبرة، الأقوى أنه لا يرفع، الأقوى أن صلاة الجنازة في المقبرة لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد وطهور إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد وطهور إلا المقبرة والحمام، فلا يصلى في المقبرة لا صلاة كبيرة ولا صلاة جنازة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.